الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما صحة حديث أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه؟ الحمد لله، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وفي رواية: أعطوا الأجير حقه بدل قوله أجره. وهذا الحديث رواه ابن ماجة وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وفيه يوجه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى رعاية حق الأجير المسكين، وذلك بتأدية الأجرة له كاملة. الأجرة المتفق عليها بينك وبين من استأجرت إذا أدى لك العمل على الشرط المتفق عليه بينكما، يجب عليك مباشرة أن تعطيه أجره، ولا يجوز لك أن تماطل. فإن من ماطل الأجير أجرته بعد أدائه لعمله فإن الله عز وجل هو خصمه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، وإلى أن قال: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤده أجرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقوله قبل أن يجف عرقه، الأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب المبادرة بإعطائه كمال أجرته بعد فراغ عمله فيما إذا طلب، حتى وإن لم يعرق. لا يأتينا بعض الناس يلمس جبهة العامل بعد انتهاء عمله، هل عرق ولا يحتري حتى يعرق، أو ينتظره حتى يعرق ثم يعطيه أجره. فلا يفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى، وإنما يقصد رسول الله عدم المماطلة. عدم المماطلة، لا يجوز لك أيها المؤجر أن تلعب في أجرة العامل بالإنقاص أو المماطلة أو المماحلة، بل يجب عليك أن تؤديه أجرته. فقد يقوم الأجير أو العامل أو الخادم بالخدمة أو العمل في مقابل يعني أجرة معينة، فهذا دليل على مسكنته وفقره، فلا يجوز لنا أن نستغل حاجة الضعيف والمسكين والفقير. وقد يكون هذا العامل في غير بلاده، فلا يجوز لنا أن نستغل غربته ونؤذيه في نفسه، فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والعدل واجب مع الكافر مع الموافق والمؤالف، والمسلم والكافر. قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا هذه الوصية النبوية في هذا الحديث وهذا التوجيه يعني فيه محافظة لحقوق هؤلاء المساكين من المستأجرين الذين يأكلون يعني من عمل أيديهم، فلا ينبغي مماطلتهم في الأجرة ولا مماحلتهم ولا إنقاص الأجرة عنهم إذا قاموا بالعمل على الوجه المطلوب. والله أعلم.